لو مرأة صحيح. امرأة هي اللي بتصرف وهي اللي فمعنى القامة يختل شوية، بعكس لو كان فقيرا فيتساعد بشيء، هذا يعني لا شيء في هذا. لكن الأصل أن من معاني القوامة أن الرجل هو الذي ينفق على البيت وعلى الحوائج الأساسية في البيت، حتى لو كانت امرأة غنية، حتى لو كانت مستغنية عن هذه النفقة، لكن ما زال هو المسؤول أن ينفق، فيكد ويعمل ويتكسب وينفق على البيت. وهذا ننصح به أي رجل لو امرأته لها دخل بأي شكل من الأشكال، نقول لا، أنت اللي تصرف على البيت، خلي فلوسها لنفسها في حدود دخلها يا دكتور، حتى لو كان قليلا يعني. ويجب أن تعيش معه على الحوائج الأساسية هو الذي هي بقى ساعدت في حاجة لنفسها أو كذا لا بأس، لكن النفقة عليه. وهذه من محاسن الشريعة أن المرأة مالها لنفسها، حتى لو كانت غنية، حتى لو كانت غنية. وذلك بعض الناس أحيانا يستغرب يقول طيب يعني لماذا التفريق مثلا في الميراث؟ في بعض الأحوال فالمرأة تأخذ نصف نصيب الرجل، ليس في كل الأحوال لكن في بعض الأحوال، لأنها غير مكلفة بأشياء يكلف بها الرجل. فمنظومة المالية للشريعة الإسلامية تؤخذ كاملة، لا يؤخذ منها لقطة واحدة بص هنا في تمييز ضد المرأة، هنا في هذا من الغفلة والجهل. يعني إذا أخذت منظومة، بل إحنا بنعمل كده في الدنيا، بيدخل في شركة ولا بيدخل في أي ترتيب مالي بيقول عايز أقرأ الشروط من واحد إلى من الألف للياء، من طقطق لسلام عليكم، عشان أفهم كل حاجة. فاكتزاء أحيانا شيء من المنظومة المالية، منظومة الأحكام المالية في الإسلام، أحيانا يتعمدها أعداء الدين لإثارة بعض الشبهات وهي مش موجودة على الإطلاق. وإلى عصرنا هذا لا يوجد أبدا في أي نظام يعني غير إسلامي. المرأة بتهان ماليا في الغرب، المرأة تهان ماليا في الغرب، ذمتها المالية غير مستقلة بالكامل، بعد الزواج بتظلم مظالم شديدة جدا، يقتسم المال نصفين بينها وبين زوجها في حالة الوفاة. فعلى أي حال يعني هنا يعني مسألة قوامة الرجل لها تعلق بهذا، فهو ينفق وهو المسؤول عن النفقة، وهو أيضا عندما يخطب امرأة فيقدم الصداق حتى لو كانت امرأته غنية. إذن استمرت الحياة الزوجية واستمرت شراكة العمل، ورزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم البنين والبنات من السيدة خديجة رضي الله عنها، لكن لابد وقد اقترب موعد الرسالة من تهيئة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال هذا الحدث الجلل. كيف تمت تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الرسالة الخالدة؟ يعني أعتقد أنه أول تهيئة في الحقيقة كانت خديجة رضي الله تعالى عنها. لأن الرجل لو بيته غير مستقر، لو بيته مضطرب، من الواضح أنها هيئت له بيتا رضي الله تعالى عنه، كان فيه هذه التهيئة الأولية والاستعداد الأولي. لأنه كما نعرف أنه قبيل البعثة حبب إليه الخلاء، أنه يخلو بنفسه شوية. طبعا أي امرأة عادية ترفض هذا، صحيح، هتروح فين وتسيبنا؟ لدي أطفال صغار ومسؤوليات، يعني وبعدين رايح فين؟ رايح في الجبل وتقعد لوحدك وتعتكف في غار حراء شهرا كاملا، يعني لا، يعني أي واحدة. فتوافقها مع النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه أثر فيه تأثيرا بالغا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حبه لها كان حبا يعني عجيبا. والله أنا لم أقرأ حتى في الروايات، يعني في الروايات الأدبية، هذه العلاقة الإنسانية الرفيعة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو في سن 25، كانت هي في سن 40، توفيت وهي في سن 65، امرأة كبيرة في السن. نعم.

فطبعا تجعل أي إنسان يتساءل مع نفسه إيه اللي بيحصل، بشوف حاجة بتحصل. كل هذا كان من التهيئة ومن الإرهاصات. ثم إن يعني احتياج لهذه الخلوة هذا أمر أيضا باقي إلى يومنا هذا، بمعنى كل إنسان فينا يحتاج أحيانا أن يخلو بنفسه، يخلو بربه. يعني كل مهما كانت دوشة الحياة يحتاج الإنسان يجلس أحيانا في ذكر الله وحده، يراجع نفسه وحده. أحيانا الإنسان ربما يتآلف مع كل المجتمع اللي حواليه لكن ينسى نفسه، يعني ينسى أنه يجلس مع نفسه، يتصارح معنا، يراجع نفسه. هذا أمر ضروري احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الظلام الدامس اللي كان حواليه، في وسط الجاهلية التي كانت يعني تخيم على العالم، على البشرية كلها وقتها. ولذلك رأينا أن الوحي قد نزل عليه ليس من أول وهلة، يعني هذا الأمر تكرر لثلاث سنوات. فإذا كان يزداد الطلب عنده ويزداد الشوق عنده، إيه الموضوع؟ أين الحق؟ ماذا أفعل؟ كل هذه التساؤل، كل هذا الطلب، كل هذا الشوق عنده كان أيضا من التهيئة وأيضا من الإرهاصات. لكن خلاء لمدة شهر كامل في غار حراء في مكة في ظلمات الجبال، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتدبر في الكون، كان يتساءل عن خالقه، ماذا يفعل لمدة شهر كامل في ذلك؟ احنا لما بنعتكف 10 أيام في رمضان مليئة بالعبادات ومع ذلك بنحس ان الوقت طويل، لكن شهر وبدون عبادة وبدون شيء، ماذا كان يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يعني ليس عندنا خبر بالتحديد ماذا كان، يعني في الرواية كان يتحنث، بمعنى يتعبد، يعني كيف كان يتعبد؟ لا نعرف بالتأكيد التفصيل، يعني لا نعرفه، لكن في قاعدة عامة يعني أظن ممكن تحل هذا الأمر. ممكن يعني هذه القاعدة كأنها كالتالي: كلما كانت نفس العبد غنية فيستطيع أن يخلو بنفسه، وكلما كانت فقيرة ضعيفة خاوية فلا يطيق هذا. يعني غنية دي نرجو التوضيح للعامة، غنية بالصفات، غنية بمعدن بمعدنها، غنية بال يعني بعلمها مثلا، بالمعرفة والعلم. طبعا المعرفة هنا مش بمعنى المعلومات، ولذلك خلينا مثلا ناخذ لقطة من هذا الاعتكاف في غار حراء. أي واحد فينا الآن في هذا الزمان لو بص كده لسماء صافية، طبعا في جبال مكة ما فيش أضواء عادية، ما فيش يعني كشفات نور وقمر، بس فالسماء بتبقى ظاهرة أكثر. يعني لو واحد فينا حتى الآن مثلا في مركب في البحر في حتة ما فيهاش أضواء المدنية، السماء غير السماء اللي احنا بنشوفها هنا في المدن وفي الصناديق اللي احنا عايشين فيها دي. صحيح. فالسماء عندما تكون ترى فيها شكل النجوم، لو بس ميلت راسك ليها كده فترة، والله لابد ان يلقى في روعك عظمة هذا الكون وعظمة الخالق، وان هذا التدبير الرائع المحكم الرائع في جماله للنفس العادية بدون معلومات. انا ما اعرفش بقى يعني ايه المجموعه الشمسيه ولا المجرات ولا يعني هذا المشهد، النفس الفطره العاديه خالص اذا تاملت فيه يلقى في روعها يعني معان ومعارف مش بسيطه جدا. فلو ان هذا الامر طال مده لشك انه مفيد جدا للانسان. لكن مره ثانيه النفس الغنيه يستطيع صاحبها أنه يخلو بنفسه مدة أطول. أما النفس الخاوية يبقى مش طايق، شغاله بتاع فين الكمبيوتر فين البتاع، مش قادر يقعد مع نفسه دقيقة. وهذا من يعني صحيح. من نكد في الحقيقة الحضارة الحديثة. لعل يا دكتور فكرة تحبيب الخلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعني تعني أنه يفارق قلبه كل مظاهر الدنيا ومتاعها، تركها لمدة 3 سنوات، كل سنة ينقص شهرا. فكرة مفارقة القلب للدنيا بما فيها من مباهج وأنوار وأضواء وغيره، هل هذا مطلوب، أن يفارق العبد قلبه الدنيا كلها حتى يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني فكرة إن الإنسان يعني يبتعد قليلا عن، مش بالضرورة متاع الدنيا، لكن عن من الشواغل الشديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وربنا حفظه من يعني أي ترتيبات غير مناسبة في مجتمعه. لكن هذه الشواغل الإنسان يحتاج إنه ينسحب منها شوية. في مثل لطيف أحيانا يعني يضرب، يقول زي بالضبط المركب اللي في البحر، إذا فيها عضب فلازم نسحبها بعيد عن المية، مع أن المية فيها حياتها، لكن عشان تتصلح نصلحها وهي في المية؟ لا طبعا، ناخدها برا شوية. فالإنسان محتاج يبعد شوية عن هذه الشواغل فيراجع نفسه ويلاقي. ولذلك مثلا من حكم الله تبارك وتعالى في شرعه مثلا فريضة الحج، هي فيها جزء من هذا، الإنسان يبتعد عن شواغل الدنيا شوية، وعن شعوره بارتباطه الشديد بهذه الحوائج، فيطلع في مكان وبيطلع بزي بسيط جدا وبحوائج بسيطة جدا مدة من الزمن، وبعدين بيلاقي ما فيش حاجة حصلت، يعني رجع برضه برجلين وإيدين، ويعني ما فيش الدنيا، وما رجعش لقى مثلا الكرة الأرضية بتلف باتجاه معاكس، أو لقى مصر بقت في الجنوب والبتاع في الشمال، لا، الدنيا زي ما هي. لكن هذه الفترة لو أحسن التوجه فيها بيرجع مغسول، بيرجع بقلب مختلف، مش بس مثلا من الظروف فقط، لا، ده بيرجع يعني بنفس جديدة، كأنه ميلاد جديد له. ف يعني هذا الأصل أو هذا المبدأ مطلوب، لكن الآن بمراعاة أشياء أخرى. فهذا حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد عنده الطلب والشوق لمعرفة وجه الحق. ماذا يفعل؟ هو رافض لهذا الباطل، بل هو نافر منه، لكن ماذا يفعل؟ لا يعرف، صلى الله عليه وسلم. فكان هذا لا شك من التهيئة له، حتى إذا نزل عليه الوحي أول مرة، حتى مع شدته ومع ما يعني الصعوبة التي عاناها، لكن لا شك أنه لاقى يعني نفسا متعطشة لمعرفة الحق وللوصول إلى الحق. إذا مشاهدين الكرام، هيأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باختيار زوجة تتحمل معه أعباء الرسالة، ثم أعطاه الله سبحانه وتعالى الرؤى وكانت تأتي كفلق الصبح، ثم حبب الله إليه الخلاء كي ينمي ما بداخل النبي صلى الله عليه وسلم من حب لله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل عليه الوحي أو تنزل عليه الرسالة، بأول آيات نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى بإقرأ. هذا هو حديثنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. نشكرك دكتور محمد هشام إن شاء الله، شكرا جزيلا، وعلى وصال دائم بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.